بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تقدم معنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد قلنا إن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أن هذه الأحاديث الثلاثة قيل عليها مدار الإسلام. فالأول كان في الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات، وهذا في الأعمال الظاهرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، الإحداث في الدين أمره عظيم، أن يعمل الإنسان عملا، أن يعمل الإنسان عملا لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ولم يرد في كتاب ولا في سنة، فهذا إحداث في الدين وابتداع فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، من يحدث أمرا في الدين لم يشرعه الله عز وجل فهذا قد أحدث في دين الله عز وجل وابتدع فيه بدعة من عند نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، ليس بمقبول منه، ليس بمقبول منه. والإحداث في الدين إنما ينشأ عن الجهل أحيانا، أن الإنسان لا يعرف ما شرعه الله عز وجل فيعمل عملا يظن أنه مما شرعه الله، ولا يكون هذا الأمر مما شرعه الله، وأحيانا يكون هذا عن هوى من الإنسان، اتباع للهوى أو التقليد الأعمى، يقلد يجد الناس على أمر فيعمل كما يعملون دون أن يسأل هل هذا الأمر مما شرعه الله أو مما لم يشرعه الله. ولذا يعني جاء تحذير العلماء من البدعة وبيان خطورتها، لأن هذه البدعة يتساهل فيها الإنسان في بادئ الأمر، يقول هي عبادة، لا، هذا من أحدث في دين الله عز وجل ففيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، فليس في الدين زيادة لمستزيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الذي يأتي ببدعة من عند نفسه كأنه يرى أن الدين لم يكمل ولم يكتمل إلا بهذا الذي يفعله الآن هو، لو كان خيرا لوجدنا أن الكتاب والسنة قد دل عليه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته من بعده، وكيف يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الخير لم يدلنا عليه؟ وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، بمنزلة الوالد أعلمكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن دينا لخيار هذه الأمة وأولها فإنه لن يكون دينا لآخرها. ما لم يكن دينا لأول هذه الأمة وخيارها لن يكون دينا لآخر هذه الأمة. فالهدى ما جاء به صلى الله عليه وسلم وبما بلغه صحابته رضوان الله تعالى عنه إلينا، فهذا هو الهدى وهذا هو الدين. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، لأن الأمم السابقة زادت في دينها ونقصت ولحقها من جراء ذلك ما لحقها من التحريف ومن التغيير والتبديل. أما هذه الأمة فقد حفظها الله عز وجل، حفظ عليها كتاب هذا القرآن العظيم الذي نقرأه الآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الحفظ لهذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه. قد يزيد بعض الناس من الأعمال بنية حسنة، يريد أن يزداد من الخير، لكن ليعلم أن هذا الخير هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أننا قمنا بما أمرنا به صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فرض لنا فرائض وسن لنا سننا وشرع لنا شرائع، فإذا امتثلنا ذلك فقد أفلحنا وأنجحنا، وإن أضعنا ذلك فإنه فيلحقنا من الخسارة بقدر ما نترك من أمره صلوات ربي وسلامه عليه. فلذا جاء بيانه شافيا كافيا صلى الله عليه وسلم، ودائما يوصف بالبلاغ المبين، ليس فقط أنه بلغ، البلاغ المبين الواضح الذي لا إشكال فيه. فإذا كان صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه بيانا شافيا كافيا، وحذر الأمة من أن يفعلوا شيئا يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تتسرب البدع إلى الأمة ببعض الأمور التي قد يتوارثها البعض عن غيره دون أن يتأمل فيها ودون أن يسأل عنها، وبعضها في ظاهرها أنها خير لكن انظر هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته الكرام؟ والبعض لا يقف عند هذا الحد أنه يبتدع بدعة ويأتي بأمر من تلقاء نفسه أو يتوارثه عن غيره ثم يتهم من لا يفعله بأنه مقصر. التقصير إنما يكون فيما أمر الله به وفيما أمر به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يعني جعل العلماء يقولون إن البدعة هي الأمر المحدث في الدين الذي لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ابتداع أمر لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء، وهذه التي يسميها العلماء أو بعض من يسميها البدعة الحقيقية، يأتي بأمر عبادة، وهذه في الغالب أنها لا تكون كثيرة، يعني مثلا الصلوات خمس يأتي بصلاة سادسة، هذا يعني في الغالب لن يكون، أو الصيام صيام رمضان يأتي بصيام شهر آخر، هذه بدعة يعني أتى بها الإنسان حقيقية، وهذه قليلة. ولكن أحيانا تأتي بدع إضافية، يعني أن الأصل مشروع، ولهذا يعني تلتبس على كثير من الناس. إذا أتيت تجادله في البدعة يقول يا أخي هذه البدعة مشروعة. إذا قلت له لماذا أنت تذكر الله يعني بالذكر الجماعي، يقول يا أنت تنكر الذكر، والله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان عنده صفة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تنكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أنت كأنك تنكر أمرا وهو معروف. وهذه البدعة الإضافية قال العلماء إن الأصل يكون مشروعا لكن يضيف له الإنسان أمرا ليس مشروعا، إما من حيث الوقت من حيث الزمان أو من حيث المكان أو من حيث الحال أو من حيث الصفة أو من حيث العدد، المهم أن يأتي بوصف زائد من عنده ليس مشروعا. الصلاة مشروعة وهي من خير الأعمال، لو قام إنسان يصلي ما أنكرنا عليه في غير أوقات النهي، قام يصلي يتطوع لله عز وجل صلي ما شاء. لكن لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي ركعتين عند هذا العمود بخصوص لاعتقاد فضيلة فيه أو أن الصلاة هنا أفضل من غيرها وهو ليس عنده دليل على الأفضلية، هذه بدعة مع أنها صلاة لكنها أصبحت بدعة إضافية لما أضاف إليها من المكان. لو قال إنسان أنا أصلي في الساعة الخامسة أو في الساعة السادسة أو في أي ساعة يختار هذه الساعة ويظن أن الصلاة في هذه الساعة فيها فضيلة ولم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة إضافية من حيث الزمان أو من حيث الحال، يقول أنا في الحالة الفلانية أصلي وفي الحالة الفلانية لا أصلي، حالة من عندي نفسي يفترضها، أو عدد معين يقول أنا أصلي كل يوم مثلا 100 ركعة. لو صلى هكذا من غير أن يتعمد عددا معينا، لكن تعمد هذا العدد من أين أتيت به؟ إن اعتقد أن في هذا العدد فضيلة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أصبحت بدعة مع أنها صلاة. قراءة القرآن، وهل أفضل وهل هناك كلام أفضل من كلام الله عز وجل؟ وهل أحسن من أن يتلو الإنسان كتاب ربه أناء الليل وأطراف النهار؟ هذا من خير الأعمال التي يتقرب، ما تقرب العبد بشيء إلى الله أحب إليه مما خرج منه وكلامه سبحانه. فهذا أمر عظيم، لكن لو قال نقرأ القرآن بصوت جماعي، اقرأ كل واحد يفتح على جزء واقرأ القرآن بصوت جماعي، هذا أولا فيه مخالفة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا لم ينصت وإنما قرأ مع الذين يقرؤون. ثم بعد هذا ما الفائدة من هذه القراءة إذا كان التحلق لقراءة القرآن أو للذكر؟ فلنستمع من هذا وهو يقرأ القرآن، ويكون هناك شيخ ضابط للقراءة ويصحح لهذا ما عنده ثم لهذا، وهكذا نستمع جميعا دون أن نحدد ذلك يعني بأفضلية معينة أو بصوت واحد. ولهذا البعض لما تنكر عليه مثل هذه الأشياء يقول أنت تنكر قراءة القرآن، تنكر الذكر. يعني لا أنكر هذا، أنا أنكر هذه الصفة التي اقترنت بالمشروع وجعلته ليس مشروعا، يعني لا بد أن نفرق. وهذه يعني هذه أكثر البدع وقوعا من الناس، أنه يقرن الطاعة بعمل آخر ليس بمشروع ويظن أنه أن هذا لا يؤثر فيها. لا، هذا يؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ القرآن؟ فهنا يعني نلاحظ هذا الأمر. فالبدع كثيرة، لكن هذه نماذج منها وهي موجودة في العالم بطوله وعرضه، قد تقل في بلد وقد تكثر في بلد آخر بحسب يعني ما يؤتي الله العلماء وطلبة العلم من إفهام للناس بحقائق هذه الأمور. فإذا هذه بدع وهي إحداث في الدين لم يكن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مردود. بعض الناس يعتقد أفضلية، طيب نحن حينما نعتقد الأفضلية لابد أن يكون ورد عندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ثواب من فعل ذلك. كيف تعمل عملا وأنت ليس عندك نص وترتجي منه الثواب وهو ليس فيه ولم يعدك الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان رسوله أجرا على ذلك؟ يعني مثلا من البدع التي انتشرت بين الناس الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تمنعنا أن نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ هذا الأمر نحن نرتجي به الثواب أو لا؟ الذي يعمل هذا الأمر ألا يرتجي منه الثواب؟ يرتجي الأجر، وأنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني حينما نتحدث عن مثل هذه القضايا البعض يظن لا أن هذا من باب التشديد على الناس ومنع الناس، لا يا أخي هذا ليس من باب التشديد بارك الله فيك، هذا كله يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله لا يمنعك أحد من أمر مشروع شرعه الله لك، لا يمنعك أحد من فضيلة أرشد الله إليها في كتابه وأرشدك إليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن منعك من ذلك فذلك الذي لا يريد لك الخير. انظر هذا أولا، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مولده أبدا. هل فعله صحابته الكرام الذين كانوا يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم؟ هل احتفل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ حتى إن العلماء الذين أرخوا لهذا قالوا هذا في عهد الفاطميين العبيديين، هذا الذي صار المولد، يعني كم في أي قرن؟ الخامس تقريبا، ها؟ يعني ما كان هذا إلا في القرن الخامس. الرسول يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه خير القرون، خير القرون ما فعلت ذلك. بعضهم قال لا فيه دليل، أنتم ما تدرون عنه. ما هو هذا الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ماذا قال؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الاحتفال به. نقول لو سلم هذا لك احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، كل يوم اثنين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وهؤلاء يحتفلون بالمآكل والمشارب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين كان صائما، وأخبر عن صيامه أنه يوم ولد فيه. ثم هؤلاء لا يحتفلون في الغالب في النهار، إنما يحتفلون في الليل. إذن هؤلاء ما عملوا بهذا الحديث، ما عملوا بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث دلالة أصلا على هذا. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله علينا عظيم بلا شك، ولو كان هذا من محبته لسارع الناس. ثم يعني إذا تذكر الإنسان وعرف ماذا يفعل في هذا اليوم، أحيانا أمور شركية يدعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، هذا شرك. ثم يعني هذا الإنسان الذي يحب يقول نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في كم يقرؤون؟ كم ساعة؟ يعني ساعة ساعتين من أول السيرة إلى آخرها، يعني لا يفقهون شيئا منها. وأيهما أولى بالاتباع؟ الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، أم أن الذي لا يقرأها إلا في ليلة واحد يسردها سردا لا يفقه شيئا منها، أم الذي إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الدروس وطبق في حياته واستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل هان النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أناس ألا يذكرونه إلا يوما واحدا في السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون منا بمنزلة الروح، في كل لحظة نذكره صلى الله عليه وسلم. ونحن في المسجد هنا ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة نذكره، في التشهد، في غيرها، بل الصلاة كلها تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كله يذكرنا برسول الله، لأنه هو الذي جاءنا به. إذا دخلنا بيوتنا تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وإذا خرجنا تذكرناه، بل نحن ونحن نقرأ القرآن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في طريقنا نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما غاب عن أذهاننا. يعني بئس القوم الذين لا يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا في السنة. ثم إن لهذا آثارا سيئة على الناس، بعضهم يظن أنه في ليلة المولد يغفر له كل شيء، فيعمل من المعاصي ما شاء ثم يعتقد أنه في تلك الليلة يغفر له. أما الإنسان المحق هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سنته صلى الله عليه وسلم ويتفقه في دينه، هذا الذي يحب محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجز الكلام وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، لا ينظر فيه أجر. يكفيك ما شرعه الله لك من الأعمال أن تقوم بها وأن تبتغي الأجر فيها، ففي ذلك خير كثير. نسأل المولى أن يوفقنا جميعا لطاعته. وفي الرواية الأخرى قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذه قال العلماء هي أشمل من الأولى، الأولى في الإحداث وفي الابتداع، أما الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الأمور كإنسان يفعل شيئا محرما أو يتعامل بمعاملة محرمة أو بمعاملة باطلة فهذه ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل منه ولا ينظر إلى عمله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هذا يسأل عن قول: إذا أنا مت، قال عمر، قفوا على قبري بقدر أن يعني سورة البقرة أو بقدر أن تذبح جزور. المقصود هو الدعاء له، الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فينبغي للإنسان أن يكثر، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، يعني مسابقة الإمام لا تجوز، لا تجوز مسابقة الإمام. ولذا يعني ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو كما ورد، فلا يرفع قبل الإمام. ولهذا قال بعضهم إن هذا الذي يسابق الإمام ليس له حل إلا أن يقال له: إنك لن تسلم قبل الإمام، لن تفرغ من الصلاة إلا حتى ينتهي الإمام. وأرن هذا أنه لا يصح التسليم قبل الإمام ولا التكبير قبل الإمام، وعليه أن يدرك الإمام، يعيد ويدرك الإمام ويسلم مع الإمام. نعم. يعني هنا ينظر إن كان الإنسان شرع في السنة، يقول إذا كان يعني قال مثلا الصلاة على الجنازة أو الصلاة على الميت والإنسان يصلي السنة، أقول إذا كان شرع فيها فإنه يتمها، يتم الصلاة التي شرع فيها، فإن أدرك شيئا صلى مع الإمام، وإن لم يبدأ في السنة فإنه لا يبدأ في السنة حتى يصلي، هذا هو الأفضل. وهي كما تعلم يعني إذا صلى البعض يكفي، هذا من حيث الحكم الشرعي. نعم نعم، يعني الأصل أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي، ولو يعلم المار ماذا عليه كان يقف 40، هل قالوا 40 يوما أو 40 سنة؟ ها، فخير له من أن يمر بين يدي المصلي. وينبغي للمصلي أيضا أن لا يصلي في الطريق، يصلي في مكان ويضع له سترة، ولا يدع أحد يمر بين يديه. لكن يعني القول بكثرة الزحام هذا قد ينظر إليه أحيانا، وليس هناك تخصيص لا لمكة ولا لغيرها، لا يجوز إنسان أن يمر على الصحيح، لكن كما يقال إذا ضاق الأمر اتسع. يعني مثلا لما يأتي أحيانا في الزحام في الحج ويأتي ناس يصلون خلف مقام إبراهيم، ولا يمكن للناس أن تقف حتى يصلي هذا الإنسان، ولو وقفت أنت لن تترك، سيدفع بك إلى أن تمر. فهنا مضطر الإنسان والواجب على الناس أن لا يصلوا في هذا المكان الذي يكثر فيه الزحام ولا في طريق الناس، لكن يصلي إلى مكان ويستر، يضع سترة أو يضع شيء يعني سترة يصلي إليها، المهم أن لا يكون في طريق الناس، وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل ما استطاعوا، والله أعلم. نعم. نعم. أما يعني التصوير لا شك أنه ممنوع في أصله، وبقي التصوير الآن بالكاميرات والتصوير الفوتوغرافي وغير هذا، هذا مما يعني وقع فيه الخلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من منعه قال هذه تسمى صورة لغة واصطلاحا هي صورة، وهذا يسمى تصويرا، والله عز وجل قد لعن المصورين فهم داخلون في عموم اللعن والتصوير. ومنهم من رأى أن هذا ليس تصويرا، يعني والتصوير هو الرقم أو بالكتابة باليد، لكن هذا انعكاسات لحبس الظل أو نحو ذلك، فرأى أن هذا يعني ليس من التصوير فأجازه. ولهذا يعني نحن نقول دائما أنه يجب على الإنسان أن يترك مثل هذه الأمور، لأن الإكثار منها حتى الإكثار منها حتى على القول بجوازها، الإكثار منها في مثل هذه الأماكن ربما لا يكون مناسبا. بعض الناس يريد دائما أن يظهر صورته وهو عند الكعبة، أن يظهر صورته وهو في المسجد النبوي، أن يظهر صورته وهو يصلي، يعني الأعمال الأصل فيها أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس للناس فيها حظ، وليس للناس فيها يعني أن يبين أنه كان والله وقف عند الكعبة ولا صلى في المسجد النبوي، ماذا يغني الناس عنه شيئا؟ فنقول على الإنسان أن يجتنب هذا ما استطاع، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. يقول هذا يعني يسأل عن القضية ما يفعل للموتى بعد الأربعين، أو إحضار القراء وإكرام القراء وإعطائهم أموال ليقرأوا ختم عن الميت أو ما أشبه هذا، ما حكمه؟ أقول هذا ليس مشروعا، هذا يدخل في البدع، لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نحن ننظر ما الفائدة من هذا العمل، ما الفائدة من هذا العمل، بعد أن ننظر هو ليس مشروعا، نعلم أنه لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة ولا في السلف، لكن ما الفائدة منه؟ قد يقول قائل أنا أريد أن أنفع الميت، ها؟ أنفع الميت، الميت الصدقة لا مانع أن تتصدق عن ميتك، لكن التحديد بالأربعين هذه غير صحيح. ونحن ذكرنا أن البدعة قد تنتقل، هذه صدقة، إذا أردت أنت الصدقة عن الميت وأردت نفعه فلماذا حددت هذا بأربعين بعد الأربعين؟ ولماذا هذه يعني الصدقة تكون للفقراء، لو أنت تصدقت بمال عن الميت ينفعه ذلك، ها؟ ولو أنت مثلا ذبحت شاة وزعتها على الفقراء ينفع هذا الميت. لكن في فرق بين الصدقة وبين الاحتفالات التي يفعلها الناس، الأربعينية هذه احتفال، كأنها احتفال، يعني هم يقولون صدقة لكن هي في حقيقتها احتفال. ثم بعد هذا القراء هؤلاء يقرؤون، حتى إهداء ثواب القراءة الصحيح أنه ما ثبت فيه شيء، والأصل في هذه الأمور التوقف، يعني الدعاء علمنا أنه أن الإنسان إذا دعا للميت أن ذلك يصل، اللهم اغفر له وارحمهم وارحمه حتى لا تدفع ريالا واحدا، لكن في الليل ادعو الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، هذا دليل على حبك له. الناس الآن صاروا يعني ينظرون إلى القضايا بمنظار آخر، الناس ماذا يقولون عني؟ لا، تنظر الشيء الذي ينفع الميت، إذا دعوت له نفعه بإذن الله، إذا تصدقت عنه صدقة هذه تصل إليه وتنفعه بإذن الله عز وجل، إذا أنت حججت عنه أو اعتمرت هذا مما ينفعه، هذا الذي ورد. إذا كان عليه صيام واجب وصمت عنه هذا ينفعه دون أن تتطوع بصيام عنه، لا، صيام الواجب عليه فتصوم عنه. أما أن تهدي مثلا ثواب القراءة هذا ليس له أصل وهو من البدع. هذا الإنسان يقرأ هذا القرآن أيها الأحبة حقيقة اتخذه بعض الناس تجارة، يعني بدل أن ينتفع بهذا القرآن في نفسه وبدل أن يرشد إلى معانيه وإلى ما يدل عليه يذهب يقرأ على قبر، لا، هذا ليس صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مات من أصحابه وكم مات من أقاربه صلى الله عليه وسلم، تذهب تزوره في المقبرة، زر هذا القريب وادعو الله عز وجل له ولإخوانه الذين معه، سلم عليه وعلى إخوانه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني هذا مما ينفع. نحن أحيانا نكلف أنفسنا أمورا ليست مشروعة، وبعض الناس مع الأسف في بعض المجتمعات يرون أن هذا كأنه عار على الإنسان إذا لم يفعل ذلك بميته، أنه بخيل، مات له قريب وما عمل له الأربعين، مات له قريب ولم يأتي له بالقراء يقرؤون عليه. لا، لو كان خيرا ما سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه، لكانوا هم السابقين. نعم، أيوة، ماذا؟ الأدب أن يكون الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. إذا قال مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، لا حرج في هذا، ويخفض صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب، لا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فلا نرفع أصواتنا عند قبره صلى الله عليه وسلم. وليس من الأدب أن يتمسح الإنسان بقبره صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعوه من دون الله، لأنه صلى الله عليه وسلم غضب لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكره هذا، يغضب منه، قال جعلتني لله ندا، كيف تقول ما شاء الله وشئت؟ وبعضهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتراه يدعوه ويرجوه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فمن أحبه فليتبعه صلى الله عليه وسلم، يتبعه، وقد حذرنا من ذلك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليكم السلام، حياك الله. أيوه أيوة، طيب، أنا لا أعرف هذا الحديث عموما، لكن ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير لنا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك فيه ولا جدال. أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وكل خير عملناه وكل خير ارشدنا إليه إنما هو عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة بكاملها من لدن مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هم في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. إذا كان من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا إلى هذا الخير، وهو الذي جعله الله عز وجل طريقا وسبيلا إلى تعليمنا لهذا الخير، وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه وحيه. ولا شك أنه خير لنا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك فيه. أما الحديث أنا لا أعرف ما فيه. والأمر الثاني، الاسم ليس مهما، لكن اسمي أنا محمد، وأسأل الله يجعلنا وإياكم محمدين ومحمودين. نعم نعم نعم أيوة. أولا الصلاة، أنك لا تصلي على النبي صلاة واحدة إلا صلى الله عليك بها عشرة، هذا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي شكى إليه وقال أني يعني أصلي، قال يكفيك الله إذن ما أهمك. فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، ففيها أول الأجر العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وورد أيضا البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فيجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وخصوصا في يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعضهم يقول أنتم يعني ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة حتى عند علماء، عند بعض العلماء ومنهم الحنابلة، أنها ركن في الصلاة. لا بد أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فهي ركن في صلاته، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما فيها يعني من إزالة الهموم وغير ذلك، والله أعلم. نعم ورد كل هذا، يجوز أن تتوضأ مرة، يعني تغسل مرة أو مرتين أو ثلاث، أو يكون بعض الأعضاء يعني قد يكون مرتين أو ثلاث، والبعض قد يكون أقل من ذلك، المهم كله وارد، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون ثلاثة. ها؟ وأما الرأس فيمسح مرة واحدة، والله أعلم. نعم يجوز مسبل، أيوة. الأصل هو أن تضع اليمين على الشمال، هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا لم يصلي مسلم، أيوه ما ثبت هذا حتى عن الأئمة. الإمام مالك، قلنا يعني الإخوة، عن الإمام مالك هذه ثبتت في رواية ابن القاسم فقط، وكثير من المالكية لا يرون هذا، يرون القبض. حتى يعني ما عند المالكية في المذهب فيه هذه الأقوال اللي هو يعني إرسال اليدين والقبض، وعدهم التفريق بين الفرض وبين النفل، قد يفعل هذا في النفل ولا يفعل في الفرض أو العكس، لكنه التفريق. نعم ما أنا ما أعرف أنه ورد، والعلماء ما يعني ما احتجوا، حتى المالكية ما احتجوا إلا برواية الرواية عن إمام مالك، والله أعلم. نعم كم السلام. نعم يعني كيف البناية للقبور، يعني تصير المقبرة على دورين، أي لكن هو نفس المقبرة تصير على دورين. أنا الآن ما يعني فهمت السؤال إلا نعم يعني الأخ يسأل عن مقبرة، يقول أنه اشتراها، وهذه المقبرة فيها بعض الجهات الظاهرة وكذا فيها أدوار. أيوة. فيسأل ماذا يعمل الآن؟ هو الأصل في المقابر هو الدفن، ولا تكون هناك يعني أدوار، ولا يكون يعني القبر إلا عن طريق اللحد، هذا هو أن يلحد في القبر ويكون في التراب، هذا هو الأصل في المقابر الإسلامية، وهذا الذي ورد في الأحاديث. لكن أحيانا يعني فيه طريقة أخرى، وهو أنه مثلا كما يفعل عندنا في البقيع، هذا يدفن فيه من كم يعني من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ومع هذا يعمل عندهم طريقة أنهم ليس هناك يعني بناء، لكن يدفنون في جهة ثم يدفنون في جهة أخرى حتى تقوى هذه، ثم يأتون بجدران على المقبرة أو على القبر الواحد. أيوه هذا لا إشكال فيه، يعني إذا كان هناك يخشى من كلاب أو من غيرها أن تبعث هذه القبور، فيوضع عليها سياج تحمى ويكون يعني لها حماية حتى لا يوصل إليها. أي هذا هو الأفضل أن تفعل على هذا النحو الذي ذكرت. نعم نعم ماشي. نعم أها. يعني إذا حفرت متر طيب وما العمل؟ يعني يرتفع قال أيوة، لكن يعني هو مسألة ننتبه إلى أمرين، بس ننتبه إلى هي المسألة القبور الأصل أن تكون كما ذكرنا للأخ اللحد، وتكون في حفر ونحو ذلك، وقد يلجأ الإنسان أحيانا لأمور أخرى غير هذا إذا لم يجد مكان، أو لم يعني يكون الأرض لا تقبل، لا يمكن أن تثبت أحيانا الأرض، حتى الأرض لا يحفر فيها، إما فيها ماء أو نحو ذلك. فالأخ يقول إني أضع أنا مثلا يعني نكبس هذا المكان حتى يرتفع ثم نحفر فيه ونضع فيه، لا مانع لا مانع من هذا، لكن يقول الإنسان يخشى البناء على القبور، يعني بحيث يجعل القبر على القبر بيت. أيوة أيوة. لا لا لا هذا غير، هذا غير اللي ذكرت، لكن هذا الذي يعمل مثل أيوة. أما إذا كان تحت في الأراضي، حتى هنا في أماكن، في أماكن هنا عندنا في أماكن ما الأرض لا تستقيم فيها أبدا، فيفعلون مثل هذه الأشياء التي ذكرت، أنهم يجعلها دور أو دورين ويضع الميت في جهة في هذا مثل القبو تماما. نعم نعم. لا هو يعني حرمة الميت، حرمة الميت لا ينبش قبره إلا لمصلحة، إلا إذا كان هناك يعني مصلحة. أحيانا كما تعلم يعني يحتاج أن يعرف هذا الميت بماذا مات أو نحو ذلك، ينبش هذا القبر، فإذا كان هناك مصلحة تستدعي نبش هذا القبر، أو مثلا لا يوجد مكان يدفن فيه الناس، ممكن أن يجعل هذا القبر في جهة ويدفن بجانبه في مكان آخر، يعني يحفر بجانبه، لا مانع. لا هذا الكلام أنا لا أعتقد أنه صحيح، هذا الكلام لا أعتقد أنه صحيح، هذا عذاب القبر في علم الله عز وجل لا نعلمه نحن، ها والله عز وجل قد حجبه عنا. فكثير من الحكايات التي تسمع أن هذا يعني فعل كذا وصار له كذا، هذه كلها في ظني أنها لا تصح، بل في اعتقاد أنها لا تصح. لا هو نقول إحنا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة وضرورة، لا لي هذا الأمر الذي ذكرت، لكن إذا كان هناك حاجة وضرورة وإلا لا تمش. طيب يقول عندما أكون في سفر أؤخر بعض الأحيان الصلاة عمدا، إما لتعب أو لعدم طمأنينتي على طهارة البدن والثوب والمكان حتى أرتاح، أو لتهيئ لي الظروف، فأصلي ما فاتني جماعات حتى في غير أوقات الصلاة فأجمعها. نحن قلنا إن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والوقت مقدم على غيرها، على غيره من الشروط. يعني حتى الإنسان لو لم يجد ماء واعتقد أن الوقت يخرج قبل أن يجد الماء فإنه يصلي على حاله. ولو لم يجد لباسا واعتقد أن الوقت يخرج قبل أن يجد لباسا يصلي على حاله. المحافظة على الوقت لا بد منها، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، يصلي في الوقت بحسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع إلى ما بعده. يعني مثلا أنت في صلاة الظهر وقلت أؤخر الصلاة إلى صلاة العصر، لك أن تؤخر هذا، أو في صلاة المغرب وقلت أؤخرها إلى وقت صلاة العشاء فلك ذلك. أما الصلاة التي لا تؤخر كأن تكون الصلاة هذه الصلاة هي صلاة العشاء أو تكون صلاة العصر أو تكون صلاة الفجر، فهذه لا تؤخر عن وقتها، يصليها الإنسان بحسب حاله في وقتها. هذا يقول حكم حلق اللحية. حلق اللحية لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحية وبإرخائها وبتركها، وكل هذا يدل على الوجوب، وهذا الوجوب لا صارف له، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، فيمتثل الإنسان ما أمره الله عز وجل به وبما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحلق لا يجوز والله أعلم. نعم أيوة. الأصل يعني الإنسان أنه يحاذي من جهة الإمام، من جهة الإمام سواء كنت كان عن يمينك أو عن شمالك، فإذا كنت عن يمين الإمام أو في الصف فأنت تحاذي من كان عن شمالك وهو يحاذيك وهكذا، وإذا كنت عن يسار الإمام فإنك تحاذي من كان عن يمينك وتصف معه، ثم من جاء ينبغي أن يعمل ذلك معك، وإذا كنت بين اثنين فأنت تحرص أن تكون محاذيا لهما. نعم نعم. المسافر في القصر وفي الأصل أن المسافر يترخص إذا كان مثلا يعلم أنه يقيم في بلد 4 أيام فأكثر، فهنا قال العلماء في هذه الحالة لا يترخص، هذا عند الأكثر، وإذا كان أقل جاز له الترخص، وبعض العلماء يرى أنه مطلقا يجوز له أن يترخص. الحالة الثانية، هناك حالة أنك لا تدري متى، أنت ذهبت إلى بلدك لكن لا تدري متى تخرج من هذا البلد، ليس عندك موعد محدد للخروج، تقول اليوم أو غدا، فهنا تترخص ما دمت مترددا لا تعرف متى تخرج، حتى ولو جلست 10 أيام أو 20 أو 30 أو غير ذلك. ولهذا النبي يعني حمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من 20 يوم وغير ذلك، حمل على مثل هذا أنه لا يدري متى يخرج. نعم تقصر وتجمع. نعم، لكن لو كان هناك مسجد تصلي مع الجماعة، هذا هو الأفضل. نعم يا شيخ. وإياك يا أمر، قرب شوي ما نسمع. طب أولا يعني الإنسان يجب عليه أن يخشع في صلاته وأن يستحضر ما يقرأ وأن يتأمل فيما يقرأ، من أول ما يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، ما معنى هذه الكلمة، ثم في آيات الفاتحة، ثم فيما يقرأه من السورة يتأمل فيها، ثم يصرف نفسه عن يعلم أن في الصلاة لشغلة، أن الصلاة فيها شغل كافي عن كل أمر آخر، فيقبل على صلاته ويعلم أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ويعلم أن الله عز وجل قد أثنى على الخاشعين ووعدهم بالفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو السكون، يكون الإنسان ساكن، وأن يتأمل فيما يقرأ وفيما يقول في صلاته، وأيضا إذا كثرت الوساوس عليه في الصلاة فإنه ينفث عن يساره ثلاثا حتى وكان في الصلاة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستمر في صلاته. هذا يعني أهم ما يجب عليه إذا شعر بالوسواس، وأن لا يفتح على نفسه باب الوساوس. ونحن ذكرنا سابقا أن الشخص قد يفتح على نفسه باب الوساوس ثم لا ينتهي، بعضهم يذهب الوقت وهو في تكبيرة الإحرام عياذا بالله، يكبر يكبر ويظن أنه ما كبر، لأن الشيطان استحوذ عليه، الشيطان الذي لا يريد لك أن تصلي صلاة صحيحة، الشيطان الذي لا يريد لك أن تستقيم. ولهذا لما يعني الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجد الشيء في نفسه يتحاشى أن يتكلم به، قال لهم ذلك صريح الإيمان. أحيانا إذا كثرت الوساوس فاعلم أن هذا كيد من الشيطان يريد منك أن يصدك عما أنت عليه من الخير، فلا تلتفت إليه. ولذا قال العلماء إذا كثرت الوساوس لا يلتفت إليها، إنسان يصلي صلاة كاملة مع الإمام، وما أحد قال للإمام سبحان الله، ولا أحد ولا أخطأ الإمام، ولا أحد سبح، ثم يأتي الشيطان يقول أنت ما صليت وراء الإمام إلا ركعتين. يعني هذا الإنسان لو كان منتبها ما نظر إلى مثل هذا، لكن إذا كثرت عليه الوساوس ربما يصدق هذا الظن الذي أوحى إليه الشيطان فيعيد الصلاة. بعضهم يصلي مع الإمام ويعيد الصلاة، يقول لا أنا ما كبرت، أنا ما ركعت مع الإمام. نعم الإمام ركعك بس أنا ما ركعت. فعلى الإنسان أن يتقي الله، فإذا كثرت الوساوس لا تنظر إليها. قال لك أنت ما قرأت الفاتحة، قل إلا قرأت الفاتحة ولا تعيد الفاتحة. قال لك أنت ما ركعت، قل إلا ركعت ولا تعيد الركوع حتى تنجو من كيده. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. يقول عندما يقابلني أحد وأنا ذاهب لأداء مناسك الحج يقول اقرأ لي الفاتحة، والبعض من المصلين على الجنازة بعد الصلاة يقول الفاتحة، يقول فما عليكم بذلك مع أني أدعو للسائل ولا أقرأ له الفاتحة. أحسنت، إذا قال اقرأ الفاتحة اقرأ لي الفاتحة، قل يا أخي أنت اقرأها، ها لماذا أقرأها لك؟ هم يعتقدون أن الفاتحة هذه دعاء، ها ولهذا الإنسان يدعو ثم قال الفاتحة فيقرؤون الفاتحة. من أين أتوا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو، لماذا ما علمه أصحابه؟ يعني دائما نقول الذين يحدثون أمورا أحيانا كما يعني ورد عن الإمام مالك أن هؤلاء يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن بين أصحابه دائما ويعلمهم الدعاء ويعلمهم أنواعا من الأدعية؟ ما قال له إذا انتهيت قل الفاتحة. البركة، البركة فيما جعل الله فيه البركة، ها والذي يرجو البركة، البركة لا بد لها من دليل، ها فالفاتحة نعم هي أعظم سورة، لو علمنك أعظم سورة في القرآن ثم علمه الفاتحة، ها فالفاتحة هي أعظم سورة، لكن ما وردت في هذا الموطن. هذه من البدع الإضافية، هذه من البدع الإضافية، نضعها في مكان لم يرد فيه. طيب لماذا ما أتينا بقل هو الله أحد؟ ها أليست ثلث القرآن؟ لماذا ما أتينا بها هنا؟ لأنها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تستغرب من بعض الناس لما تقول له هذا الكلام يرى أن هذا فيه تشدد. طيب أنت لماذا لا تنظر إلى نفسك؟ أنا تشدد لأني قلت هذا ما ورد، وأنت الذي فعلت شيئا ما ورد لا تعتقد أن هذا بدعة؟ نعم نعم، هذا الوارد. فنحن حينما نقول لا تقرأ الفاتحة، هذه لم يرد، وهذه مع الأسف أنها شائعة في كثير من البلدان. بعد ما ينتهي من الدعاء قال الفاتحة، فيقرأ الجميع الفاتحة. لا، ادعو الله عز وجل، وحتى الدعاء تدعو ويؤمن من خلفك بدون أن تقول الفاتحة. نعم، وين الأشياء الثانية؟ هذا انتهينا منه. والبعض يقول أي ما شاء الله، يقول إذا كانت هذا يسأل، يقول إذا كانت حرب في بلد من بلاد المسلمين هل يكون الذهاب للجهاد إلى تلك البلاد واجب؟ يعني إذا نحن عرفنا الحالات التي يجب فيها الجهاد، وهي إذا غزا العدو أرض المسلمين، إذا غزا العدو، إذا أمر الإمام بالنفير فهنا يجب. والأمر الثاني إذا غزا العدو بلاد المسلمين، وفي هذه الحالة يجب على الذين يلونهم أن يناصروهم، أن يناصروهم بما استطاعوا، فالذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى تحصل لهم الكفاية. ويعني البعض الآن يجعل هذه المسألة مسألة أساسية، وأحيانا كثير من بلاد المسلمين فيها أعداء وهم يقاتلون ويحاربون وهم يستضعفون، لكن ليس من قلة، من قلة في الرجال، هم عندهم أعداد، لكن ينقصهم أمر آخر، ينقصهم سلاح، ينقصهم شيء من هذا القبيل. فأحيانا ننظر إلى حاجتهم، علينا أن نسد حاجتهم بما استطعنا. إذا كان هؤلاء ليس عندهم العدد الكافي، فيجب على المسلمين أن يناصروهم، يجب على المسلمين أن يناصروهم، سواء كان هذا بالرجال إن استطاعوا، وإن لم يكن بالرجال كان بالعدد أو بالطعام وما أشبه ذلك. المهم حتى تحصل لهم الكفاية، الكفاية من جهة المال، الكفاية من جهة الأشخاص، والله أعلم. نعم، هذا سؤال، يعني يقول نلاحظ ارتفاع أصوات النساء في الروضة، هل هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أنتما؟ قال، ذكر أنهما من الطائف أو كذا، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ها، أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هذا، ولعل ننبه الإخوة هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.